المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والخمسون والمئة. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. رواه البخاري ومسلم. الوقص كسر العنق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته إلى آخره، استنبط من هذا الحديث أحكام عديدة، منها تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، فإن فرض الكفاية هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط، وفرض العين هو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاده. ومنها بالخصوص أن المحرم يغسل، وإن كان حكمه حكم الشهيد، فإنه ليس مثله في هذا، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. ومنها أن الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة. ومنها أن تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يضر، فإنه يلزم من قوله: اغسلوه بماء وسدر خلطهما. ومنها وجوب الكفن في مال الميت، وأنه مقدم على كل شيء حتى على الدين، لأنه قال: وكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا. والقاعدة الأصولية هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال. وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون، لأنه رحمه الله تعالى اشتهر في هذا الفن اشتهارا عظيما. فإن الإنسان إذا ما تتعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة: أولا مؤن التجهيز، وهي مقدمة على سائر الحقوق لأنها من ضرورياته، ثم الديون التي لله أو للآدميين ويقدم منها الذي فيه رهن، ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زادت عن الثلث أو كانت لوارث لم تنفذ إلا بإجازة الورثة، ثم حق الورثة وهو الحق الرابع. ومنها أن المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا، ومنها أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا وكذلك وجهه، أما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت فظاهر، وأما في حال الحياة فيؤخذ من نهيه عن أن يفعل به ذلك، ومن تعليله بقوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك المرأة لا يغطى وجهها إذا ماتت في حال الإحرام، فإن احتيج إلى ذلك كما إذا كان يصلي عليها أجانب أو خيف أن يروها، فإنه يغطى وجهها كما في حال الحياة إذا أرادت أن تبرز للرجال، ولا يضر لو مس الغطاء وجهها، فإذا نزلت في القبر كشف وجهها. ومنها البشارة العظيمة لمن مات في هذه الحال، وأنه يستمر يؤجر على عمله إلى أن يبعث يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة. ومنها أنه يؤخذ من المعنى أن كل مسلم يشرع بعمل من الأعمال الصالحة ومن نيته تكميله، ثم تخترمه المنية قبل تكميله، فإنه يجري له عمله إلى يوم القيامة، وتبلغ النية مبلغ العمل إذا حال القدر، ومن نية الإنسان تكميل العمل، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة.